واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عنهم من

نفس المعنى عدم القدرة على التسليم تقول ان البيع ده حرام، اللي بيسموه الجهالة، وانت تلك جهالة عظيمة. او بيع حبل الحبل، يعني ايه حبل الحبل؟ عندك مثلا جاموس، جاموس واتنين فلاحين بيشتروا من بعض او تجاره غريبه، هذا الكلام يعني. فبقول كده البطن الخمسه، بس بطن الخمسه من الجاموسه دي بتاعتك تشتريها، يقول له اه ينفع. ينفع ليه؟ ليه؟ احنا عارفين ان الام هتعيش عشان تجيب البطن الخمسه، فده بيسموه جهاله عظيمه. اذا الجهاله العظيمه في البيوع لا تغتفر وتؤدي الى ان العقد يبطل بالكليه. ده كلام مفروغ منه، ما ينفعش. ولكن افرض غرر بسيط، حاجه بسيطه، جهاله بسيطه تغتفر. ها؟ ها؟ حد معايا؟ الجهاله البسيطه تغتفر ام لا تغتفر؟ نتفق مع بعض تغتفر. يبقى الجهاله العظيمه في البيوع لا تغتفر، ولكن الجهاله البسيطه ايه؟ تغتفر. مثال البطيخ، بيع البطيخ. انا رحت اجيب 10 بطاخات، احتمال كلهم حمر واحتمال كلهم ايه؟ ها؟ قرع. في جهاله ولا مفيش جهاله؟ ها؟ في جهاله ولا مفيش جهاله؟ ولكن جهاله منشوره، جهاله منشوره تختار البي سي. ممكن اجيب كيلو بسيط يطلع كله ايه؟ فاضي. ممكن كله يبقى دي بنسميها جهاله ايه؟ يسيره. اذا الجهاله ومن اصول المبايعات في عهد الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء ان يبيع ما ليس عنده، نهى المرء ان يبيع ما ليس عنده. يعني او جاي يشتري من عربيه، انت عربيات يشتري من عربيه، او مخلص العربيه وبتاع ويقول له هات من ايه؟ اشتراه من عند عيسى او اشتراه مش عارف من عند مين، خدها بس من عنده وما تشتريهاش. هل يجوز؟ ها؟ ها؟ ها؟ كلام اللي نقوله لإخواني البلد وهو ما يسمى باسم بيع السلف أو السلف، اللي هي المشكلة بتاعت سوق الجملة بتاعت البيع، سوق الجملة بتاعت البيع. التجار بتوع شربين كلهم بيتعاملوا كده، يجي الشهادة بتاعت البطيخ تنزل شربين، روح للمعلم، المعلم شيء هات لي 50,000 جنيه اتفضل، وبعدين شوية يقول هات 70,000 جنيه اتفضل، هات لي 100,000 جنيه اتفضل. وبعدين لما يجي موسم البطيخ بياخد الفلوس يعمل بيها ايه؟ يظبط الارض، يجيب بذر، مش عارف يعمل ايه عشان البطيخ يتشارك، يجي البطيخ المعلم ياخد ايه؟ البطيخ. هذا البيع بيسموه بيع السلف او بيع السلف باع او مين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كي معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. دي بيسموه بيع السلف، بيع السلف وهي فيه رحمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وجد أهل المدينة يتبايعون بالسلف فأجازه صلى الله عليه وسلم. أتقولي لماذا أجازه؟ لحاجة الناس عشان انا محتاج له وهو محتاج له الموت. يقول له الراجل بتاع الموت قلت له ده قال له هات لي 100,000 جنيه قال لي مش عارف طول السنه وبعدين شايف يجي يموت وياخد منه هات هات ياخد الموت. هل هذا يجوز؟ مع ان في ضرر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن هذا الغرر بحاجه للناس اللي لما تيجي تقول لي ايه السبب هل يوافق ما ورد عن الشارع في مسائل كثيره اقول لك اللي بيتعاملوا مع الفلاحين. انا حبيت بس ابين المعلومه دي لان المعلومه دي حساسه جدا كان في بعض الاخوه يتحرك منها. احب اسال سؤال واللي هيجاوبني ما اعرف اروح مش عايز اهو ما جايب خمسه كده هم مش عايزين عيد السؤال تاني اهو لسه ما قلتش كل حاجه في الاحمر مين اللي بياخد في الميراث محمد شيخ عند حالي حاجة Thank you. سمع الله لمن حمدا. Thank you. سمع الله لمن حمده. إن الذين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.